مع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا سؤالان. السؤال الأول هو الأخ يسأل عن حكم السفر إلى ديار الكفر ومن أجل تحصيل علم دنيوي، مثلا في الطب، في الهندسة، في كذا في كذا. إحنا بجملة عامة لما تحدثنا عن حكم السفر إلى ديار الكفر قلنا يجوز الإقامة في دار الكفر بشروط، منها رقم واحد أن يكون المسلم متمكنا من إقامة دينه، أن يكون المسلم متمكنا من إقامة دينه، والأمر الثاني أن يكون هناك مصلحة لبقائه في دار الكفر، أن تكون هناك مصلحة لبقائه في دار الإيه؟ في دار الكفر. والأمر الثالث بجملة عامة بقى وهو واضح وبين مش محتاج تدليل، أنه لا يكون ذليلا عند الكافرين أو مستضعفا بحيث يحمله هذا الاستضعاف على الوقوع في كفر أو نصرة للكافرين على المسلمين. طبعا ده واضح، عشان كده قلنا أن إيه؟ أنه مثل قول الله سبحانه وتعالى إن الذين تأخذهم ملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآية في سورة النساء، وقلنا في الحديث عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أسلم أناس بمكة وكانوا يستخفون بإسلامهم، يستخفون بإسلامهم، يبقى هم كانوا مستضعفين. فالمهم روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أسلم أناس بمكة وكانوا يستخفون بإسلامهم، فلما كان يوم بدر خرجوا يكثرون سواد المشركين عن المسلمين، يعني خرجوا يكثروا عدد الكفار على المسلمين، فجعل السهم يقع في بقرة أحدهم ويضرب أحدهم السيف فيقتل، فلما علم الصحابة قالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله عز وجل قوله إن الذين توفوا من أبطال الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى آخره. فإذا الخلاصة أنه يشترط عشان المسلم يكون في دار الحرب أن يكون متأكدا من إقامة دينه، وأن يكون هناك مصلحة راجحة تدعو لذلك، وألا يكون ذليلا عند الكافرين، وألا يكون إقامته عنده سببا في أن يقع في كفر أو يستخدمونه أو يستخدمونه ضد المسلمين أو نحو ذلك. ماشي. وكل ده داخل في المعنى الأول اللي هو بتاع أن يكون متمكنا من إقامة إيه؟ دينه. بالتالي إذا كان المسلم سيحتاج لتحصيل هذا العلم، وخاصة إذا كان هذا العلم نافعا للمسلمين ككل، مش خاصة مش حاجة إيه نافعة قصيرة على نفسي، هو هيجيب مصلحة لكل الإيه المسلمين. في هذه الحالة بهذه الشروط مفيش مشكلة. طيب السؤال الثاني، سؤال بقى عن علي 60 انتقاد علينا، ماشي، ما بين مؤيد ومعارض ومعترض، اللي هو بقى إيه حكم الصلاة خلفه مجهول الحال. طبعا عايزين نفرق يعني دي مصطلحات، كلمة مجهول الحال غير مجهول الاعتقاد. مجهول الحال بيبقى رجل مسلم يعني معاه قرينة من قرائن الإسلام، نطق الشهادتين، يظهر الصلاة، يظهر شعيرة من أثرها يدل على أنه منتسب للإيه؟ الإسلام. هذاك أنت لأن السيمة الظاهرة من قرآن الإسلام، مثلا تلاقي واحد مفتاح ولابس عمامة ولابس جلابية، فهذا الفعل مثلا هو ما صلاش قدامك، ما أذنش، ما نطقش بالشهادتين، بس هو العادة يعني إيه؟ سمة الإسلام. أنت زي ما العكس الرجل اللي لابس العباية السوداء والطاسة السوداء ده نصراني أسيس، ده من خصائص الإيه؟ الكفار، فخلاص هو ده الزي بتاعهم اللي هو بيعتبروه زي كهنوتي او زي ديني، فده من خصائصهم وهكذا. فمجهول الحال يعني معاه قرينة تثبت انه مسلم ولكنه مجهول الاعتقادي بالنسبة لنا، يعني يا ترى هو اهل السنة ولا هو يا ترى تبع عقيدة الجهمية ولا هو يا ترى خوارج ولا هو يا ترى، فهو مجهول الاعتقاد. فرق بين انه مجهول الحال يعني اي مجهول الاعتقاد أصل؟ لا، هو مسلم كقرينة، مسلم كإيه؟ كقرينة، إنه يصلي، والصلاة قرينة من قرائن الإسلام بالإجماع، أنا بينتبه وأقوم الصلاة أدب الزكاة في إخوانكم في الدين. في الأحاديث نهيتوا عن قتل المصلين. وفي الحديث لما لما أحد الصحابة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل رجل ولا لعله أن يكون يصلي يصلي فيبقى جعل العلة من المانعة من من قتل هي هي الصلاة وهكذا. وزي ما قال ابن تيمية رحمه الله في الجزء الجامع الفتاوى الكبرى أن الصلاة قرينة من قرائن الإسلام باتفاق الأئمة الأربعة. محدش طبعا اختلف عن الصلاة قرينة من قرائن الإسلام. حتى اللي بيحاول ينقلوا اللي بيحاول يغطوا هذه المسألة أو يختلط عليهم الأمر فيقولون أن في فرق بين دار الإسلام ودار الكفر وكذا يقول لهم ده العكس. ده بعض العلماء كالشافعية أو غير ذلك قالوا أن الصلاة تصلح كقرينة من قرائن الإسلام في دار الحج، ولكنه قد يكون فيها نظر في حق الكافر الأصلي للكافر الأصلي في دار الإسلام، لأنه ربما فعل ذلك خوفا من المسلمين. فإحنا نقول لهم طب أنتم متفقين أن إحنا في دار في دار حج، حتى لو فيه كافر أظهر في دار الحج فمحدش اختلف أنها قرينة من قرائن الإسلام، لأن مفيش ما يدعو لأن يظهرها إلا الخوف من الله تعالى أو إلا الإتيان بها كقرينة على الإسلام. بخلاف دار الإسلام ممكن يظهرها خوفا من المسلمين أو ممالأة بالإيه؟ للمسلمين. ده الكلام ده في حق الكافر الإيه؟ الأصل. والبعض بيقول أظن ده كلام بعض الحنفية إن الكافر الأصل، خلي بالك كل ده كلامهم سواء حنفية أو شافعية وكده على الكافر الإيه؟ الأصل كمان. إن هو لو أظهر الكافر الأصلي الصلاة ننظر إن كانت هذه الصلاة تشبه صلاة في دينه فلا يعتد بها كقرينة. أما لو كان أثر الصلاة التي تخص المسلمين والتي لا تشبه صلاة في دينه فهي قرينة على إيه؟ على الإسلام. كل الكلام ده مش يعنينا إن إحنا بنتكلم عن الصلاة التي تخص المسلمين والتي في مساجد الإيه؟ المسلمين، ويعني وهذه قرينة باتفاق ما فيش أي منازع في ذلك. طيب إحنا الصلاة تصح خلف كل بني مفاجئ. يعني إيه؟ لأنه مسلم والإجماع عقد على أن من صح الصلاة لنفسه صح الصلاة إيه؟ لغيره إلا ما استثناء الشرع. لكن نلاحظ رقم واحد الآتي، نلاحظ بقى الاستثناء دي. رقم واحد الكافر أو المرتد إمامته باطلة بالإجماع، بالإجماع كما قال ابن قدامة وغيره، لأن الإسلام شرط الصحة في قبول الأعمال الصالحة. ممكن واحد يجي يقول طب هو ممكن يبقى مرتد أو كافر ويصلي؟ وارد إن المرتد ممكن ينفق بسبب الأخر غير الصلاة، وإحنا شايفين في الزمن بتاعنا ده إحنا عندنا مرتدين ما بيكفروش اليهود والنصارى، وعندنا مرتدين بيستحلون المحرمات، وعندنا مرتدين بينتقدوا على القرآن ذات نفسه، والأمثلة عندنا ممكن نجيبها بالمئات والآلاف. واخد بالك؟ يعني واحد زي عمرو خالد ده بيقول لك يجوز للمسلم أن يتحول عن ديني، ويقول لك إن ترك الإسلام والدخول في دين آخر ليس جريمة، ولكن الجريمة هو أن ينتقد الإسلام، وإن الحرية قيمة عظيمة في الإسلام تقدم على العقيدة لقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بجد الكافر وهالم لدين الإسلام، وزي اللي بيعودوا يترحموا على يهود النصارى وزي حاجات كتيرة قوي قوي إحنا ومش بس هذه الجزئية، لا في جزئيات كثيرة من قبل دين الإسلام. أنا جبتها فالمثل سفاء، احنا عاوزين نقول المثال ده ان ممكن واحد عادي بيصلي وبيقع في كفر مفيش مشكله. فالمرتد او الكافر امامته باطله بالاجماع، الصلاه صلاته باطله بالايه؟ لان الاسلام شرط من شروط صحه الصلاه. دي رقم واحد. رقم اثنين المبتدع الداعي الى بدعته ايضا لا تصح خلفه الجمعه او الجماعه حتى لو لم يكن كافرا ببدعته هذه أو كان متأولا فيها. طب ليه بقى؟ ده طبعا أولا هذه الرواية هتلاقيها عندك في المغني اللي عندنا قرأناها لكم في الجزء الثاني كتاب الإمامة، وهي مذهب أحمد رحمه الله المشهور مذهب أحمد، واختيار ابن تيمية في الفتاوى الموجودة. طب إيه حكاية بقى المبتدع الداعي لبدعته دي؟ العلماء يعتبرون أن المبتدع مفسد لدين الإسلام لأنه اخترع شيئا في الايه؟ في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود عليه. وطبعا البدعة تهدم الدين، لأن الذي فعلها فعلها هو يتعبد بها لله، بخلاف المعصية. ماشي، بخلاف المعصية. فالمبتدا سبق كان بدعة عقائدية، بدعة عقولية، بدعة عملية، وهو بيعملها كنوع من التعبد لله سبحانه وتعالى. والبدعة طبعا كثيرة جدا، مش مجال بقى البدعة العقائدية والحاجات دي كتير، ايه عشان نقعد بقى نستقصيها، نقعد نتكلم بقى آلاف الصفحات. طيب، فالمبتدع هذا ايه دلالة بقى كلمة الداعي إلى بدعته؟ المبتدع الداعي إلى بدعته مفسد لدين المسلمين، لأنه ضرر متعدد إلى غيره، يعني هو بيقنع الناس بهذه الايه؟ البدعة، هو بيهدم دين الناس، عمال يهدم دين الايه؟ الناس، مش هو قاصر على نفسه، ليس ضروره قاصر على نفسه، وإنما كده ضرره في هدم دين الإسلام لغيره بقى، فعمال يقنع الناس بالايه؟ يدعو على هذه البدعة، وبالتالي عمال يهدم ايه دين الإسلام. ماشي، وطبعا أي بدعة بتبتدي بواحد، بعد كده بينشرها وينشر عليها شوية شبهات، بص ده صارت في الناس ايه؟ كالهشيم، كل الفرق كذا، الخوارج، القدرية، الجهمية، المرجئة، كلها ابتدت بإيه؟ بشخص أو بأشخاص معينين، وبعد كده انتشرت بدعتهم بالملايين في الأمة بعدين، بعد ذلك. ماشي؟ فلأجل هذا المعنى، هو أن ضرره متعدد إلى غيره، وأنه يفسد دين المسلمين، فعشان كده غلظوا العقوبة عليه عن المبتدع الغير داعي إلى إيه؟ إلى بدعته. فزي ما بيقول ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم وشرح حديث لا يحل دم غير المسلم إلا بإحدى الثلاث، قال لك فإن قيل إن لماذا قال الفقهاء بأن المبتدع الداعي إلى بدعته يقتل؟ قالوا لأن فيه وجه شبه مع المبتدع، وأن كلهما هادم لدين الإسلام. المبتدع مشكلته في إيه؟ طب ما المبتدع إيه اللي بنخلينا نقتله غير المنافق؟ الحمد لله ان المبتدئ لو سبناه اعلم بردته كده هيشجع الناس الخروج من دين الايه؟ الاسلام. انما المنافق المستتب الكفري خلاص هو ايه؟ كفر على نفسه، كفر على نفسه، لكن ده ابتدى واظهر ردته يبقى حينئذ ايه؟ هيجري الناس على طريق الايه؟ الاسلام. والحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على النفس، فالشرع امر بقتل المرتد خلاص يبقى احنا حينئذ نقتله. قال فكلاهما هادم لدين الاسلام، يعني المرتد والمبتدع الداعي الى بدعته ما اشتركوا في معنى واحد، لان كلاهما بيهدم الايه؟ الاسلام. ده ضرر متعدد الى غيره، وده ضرر متعدد الى ايه؟ الى غيره. وصف. ف بس حينئذ فايه؟ وعلى هذا يتخرج ايه؟ قول العلماء بقتل المبتدع الداعي الى بدعته. طبعا ده بيسموه قتل تعذيب من هذا المعنى، انه مشترك مع المرتد في هذا الايه؟ هذا المعنى. فمن هنا زي ما قال الروايه المشهور عن الامام احمد وابن قدامه وابن تيميه وكذا، ان المبتدع داعي الى بدعته لا يصلي خلفه، لانه ايه؟ هادم لدين الاسلام، وضرره متعد الى غيره، ضرره متعد الى غيره. خاصة كمان إذا كان بيصدر شبهة، إنه كده بيلبس البدعة إيه؟ أكثر عن الناس، ويظنون أنهم بذلك يتعبدون الله سبحانه وتعالى. بالتالي مش هيخليهم يتوبوا منها بقى، إن كل ما يطلع لك مثلا محمد حسان يقول لك ربنا سبحانه وتعالى سيسألك لماذا كفرت فلانا، ولن يسألك لماذا لم تكفر فلانا. الناس تسمع العبارة دي كأنها جابت الدليل الإيه؟ القاطع. يعني كل ما تكلم حد يقول لك لا انا لو كفرت حد ربنا يسالني، لو ما كفرتش حد ربنا مش هيسالني، خلاص ما كفرش حد. يلغي بقى احكام التكفير عشان خاطر الشبهه اللي هو ايه؟ فمهما احنا زي ما قلنا قبل ذلك ان دي لا ايه ولا حديث ولا قول عادم ولا معنى صحيح في الشريعه، دي كلمه كده فبركه يعني انت يقولها والناس تفتكر انه جاب التايهه ويقول لك لا يا عم، طب ما انا لا احسن لي خلاص ما كفرتش خالص. إلغي بقى حد جدا في الإسلام. ده مشكلة المبتدع أنه إيه؟ يهدم دين الإيه؟ الإسلام. فإحنا طبعا في هذا الزمان وهذا الواقع الذي نعيش فيه، فنعيش طبعا في مأسينا عاجل في اللي إحنا عايشين فيه. لأن هناك إيه؟ عندك الصوفية وعندك العلمانيين الذين هم فصل الدين عن الدولة، بس بيصلوا برضه. أو كثير من المصلي عليه على أنت. وعندك الذين يقاتلون مع الطواغيت ضد المسلمين ده بتاع الشرطة والجيش وكذا وكذا وكذا. وعندك الصحفيين العلمانيين وعندك شيوخ الضلالة وهم كتير قوي قوي يعني. ف يعني احنا ايه عايشين في مأساة لا يعلم بها الا الله عز وجل. طبعا قديما فعشان كده احنا بنقول انه ينبغي على المسلم التحجز في اختيار من سيصلي خلفه. ممكن احد يقول لك يا عم ده غلو وده كلام مش عارف مبالغات وده شأن اهل البدع, نقول له لا لا لا اللي عايز يراجع الكلام ده هيراجعه فيه مجموع الفتاوى الجزء الثالث كتاب مجمل اعتقاد السلف قال ابن تيمية رحمه الله وكان بعض السلف هكذا بالنص وكان بعض السلف عند فشو الفتن يعني عند انتشار الفتن العقائدية لا يحبون الصلاة إلا خلف من يعلمون حاله وإن لم يكونوا يقولون إن الصلاة خلف مجهول الحال باطل. وهم ما يقولوش الصلاة خلف مجهول الحال باطل بس ما يحبوش يصلوا إلا خلف من يعلمون إيه حاله ولأنهم متأكدين من انتشار الفتن العقائدية. ثم قال قاله الإمام أحمد الكلام مين؟ إذن ده مش غلو ولا حاجة لأن ده واقع ثبت عن الإمام مالك حضرتك أنه ظل يصلي 20 سنة في البيت حتى الجمعات يتركها مش عارف أنا معرفش بيت معرفش بيت الإمام مالك لكن ده موجود لو موجود مجموعة فتاوى إن شاء الله موجود حبيت أنا المرة الجاية أقرأها بالنص موجودة سهلة ممكن نجيبها دلوقتي حسب الكومنت في الموضوع ففي الجزء الثالث من كتاب مجمل اعتقاد السلف ابن تيمية. فإذا مسألة الاحتياط مطلوبة شرعا خاصة من أن انتشار العقائد الفاسدة منتشر كثير جدا حتى عند السلفيين دلوقتي هم أكثر الناس دلوقتي كمان بإيه يجاوبون لمذهب الديمقراطية ويلبسون على الناس فيه ناهيك بقى عن العوام ناهيك عن الأزهرية فالكثيرون عندهم أمور هادمة لدين الإسلام كثيرة جدا جدا ويدعون عليها أيضا ويعتبرون أنها من جنس الإسلام. فالتحرز مطلوب شرعا خاصة لانتشار هذه الأمور واقعا زي ما احنا شايفين الملايين من الناس النهاردة بيدخلوا في الانتخابات والنهاردة حتى الناس للأسف الشديد بقت تعتبر أن التلفظ بالكفر وفعل الكفر إيه من باب السياسة جائز وغير ذلك كثير جدا جدا جدا إلى الله المشتكى. وكان طبعا يعني أمثلة أنا بقولها كتير وبعيدها بس عشان أبين إن إحنا لما وصل حالنا إن إحنا بقول إحنا نتعرض لإفساد لدين الإسلام إفساد منظم مش حاجة عفوية ولا حاجة شخصية لا ده منظم. مثلا أنت جيب كتاب أولى ثانوي اللي أنا كلنا ندخل أولادنا المدارس هتلاقيه يقول لك إيه والفرعين أول ما عرفوا التوحيد على أنت وأول من دعا إلى عبادة إله واحد هو أخناتون ودعا إلى عبادة قوس الشمس ويجيب لك صفحة كاملة يكتب لك فيها بألفاظ قريبة نص من الترانيم التي كان كلها أخناتون لإله الشمس أيها المعبود الإله القوي الواحد الأحد أيها مش عارف إيه يا من تطلع قوتك على الناس يا من تغلب لهم الخير يا من إذا طلعت انتشر الخير في العالم وإذا اختفيت أنت اختفى الخير عن العالم وكذا وكذا يا الإله المعبود الجميل. وأنا يقول لك مرة في هذه الترانيم الجميلة يعني رجل يعبد غير الله مشرك بالله أنت أقع في الشرك أنت وربنا سبحانه وتعالى قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجود الله الذي خلقهن. وربنا ذكر في سورة النمل أن الهدهد قال لسليمان إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء لها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وبعد كده يقول لك إن ده دليل على إن الفراعنة أول الناس عرفوا التوحيد. طب ده دليل على إن الفراعنة كانوا مشركين وتزينها وتجملها للناس وللطلبة والطالبات إن هو يبتاع ويعجبهم الكلام الجميل ده مش عارف على انت وتقول لهم ان اخناتون اول ما اكتشف التوحيد والفرعون اكتشف التوحيد ومن طب ما ادم عليه السلام كان نبي ونوح عليه السلام اول رسول مش اول نبي لا اول رسول ايه البشريه على فانت هم كان بقى الناس من ساعه ما ربنا خلقهم كانوا كفار الفرعون هم جم اكتشفوا بالفهلوه الايه التوحيد بينما ربنا ايه قال فطرة الله لا تفطر الناس ايه على ده الاصل العكس ان ربنا خلق الناس موحدين ده الاصل بعد كده هم وقعوا بقى في الايه في الشرك وتوارثوا يسمون ف نفسي انا اقول ايه هذا امر مثلا بسيط مثال من ملايين طبعا احنا لما بندي المثال ده بنديك مثال ان هم الحكومات الكافره بتستغل التعليم اللي هو كل الناس بيدخلوه في الاساس عشان يصوغوا من خلال عقول الايه الناس بحس انه ايه يشكل عقليات كافره. طبعا المثال ده احنا عندنا مثال واحد احنا ممكن ندي مثال من نفس الكتاب يقول لك في سنه 656 هجريه كانت هناك قوه عربيه ما قلتش اسلاميه تتشكل في جزيره العرب بزعامه محمد بن عبد الله. ما يقولكش قوه اسلاميه ما يقولكش دين الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان زعيم وجاي وجمع قبائل العرب يعني هو بس هو بصياغة قومية تروح إليه إن واحد إيه زعيم وقدر يجمع قبائل وعمل منهم إيه قوة متحدة مش دين ولا وحي ولا حاجة فما قولكش قوة إسلامية ولا دين إسلامي ولا يقولك قوة عربية في جزيرة العرب تجمع تحت قيادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ففي نفس الكتاب وما يجي يكلمك عن النصارى ولا حصل لهم على إيد جماني يقولك وهكذا تحمل المسيحيون في سبيل دينهم اضطهادا عظيما وكذا وكذا وكذا وكذا وكان وراء يمدح فيهم حوالي صفحتين كاملين في الكتاب ولكم من التعنيف ما لقوا ولجوا الى حال كثيره الحفاظ على دينهم وبناء اديره في الصحراء ومش عارف ايه وراء يقدم لك تجيب كتاب اولى اعدادي يجيب لك موضوع عن الوحده الوطنيه وشعر الوحدة الوطنية لعلي الجارم الذي يقول فيه فرد الصليب هلالا في توحدنا وجمع القوم انجيل وقران تجيب مش عارف ايه فانت لو جيت تشوف التعليم هتلاقي بلاوي لو جيت تشوف الاعلام والتلفزيون والسينما هتلاقي بلاوي كتير قوي قوي حاجات كفر للايه للصبح يعني طبعا دي لو قعدنا نتكلم عليها مش هنخلص لو جيت تجيب ما يسمى بالابداع الفني وبتاع هنوع بقى نجيب بقى ايه نجيب محفوظ الذي يقول على لسان البطل في كتاب حكاية حالتنا الرجل يقول له ألا تؤمن بالله فيرد على البطل قائلا بلى لا حيلة لي في ذلك ولكنني أحس أن الله عاجز عن الاتصال بي إنني أحس أن الله قد مت والتاني اللي اسمه حلمي سالم ده يقول لك ربنا والعياذ بالله والعياذ بالله يعني يقول لك ربنا عامل زي العمدة اللي قاعد يزغط بط هكذا من اللفظ كده والعياذ بالله وغيره التوفيق الحكيم انا انتهى واو فلو قعدنا بقى نستقصي كل يوم الكفرات اللي عندهم احنا مش هنخلص ايه انا حتى الاغاني بتاعتهم جاب لك عبد الحليم يقول لك وصف الناس الجنة وانا في النار طب يا عم انت فالعياذ بالله اسقطوا هيبة الجنة والنار في قلوب الايه عارفين بتاع اللي احنا مستوطنين بنسمعه قبل ما نتولد بتاع الراجل النصراني ده اسمه نجيب الجحاني ده لا عشانك انت يا واخد جهنم وتشوي واسلخ ولا لهوتي وتقول له عشانك انت تجي وادخل جهنم والعياذ بالله ويقعدوا يضحكوا ويتقصوا ويعملوا كجهنم اصبحت ايه يعني اشكالنا شخص مش كانه ويقول لها انت عشان خاطر تدخل النار ماشي يدخل النار يدخل النار يعني فيسكتون هيبه الايه والناس تقعد تغني فيقولون الكفر البواح في الافلام والمسلسلات والاغاني تيجي تتكلم يقول لك ابداع فني انت متخلف بقى انت كده متخلف ولكن انا نسيت اقول الكلمه اللي كنت عايز اقولها ان اخناتون ده طلع جدول بس كان شخص جنسي وان هو كان يمارس الجنس مع اخيه سمان قرع الكلام ده مش كلامي ده كلام احد اساطين التاريخ المصري القديم واحد اسمه حسن بيك حفني عامل موسوعه في التاريخ المصري القديم قال لك ان اخناتون ده كان شاذ جنسيا وان هو كان بيمارس الجنس مع اخيه سمان قرع وله حاجه اسمها لوحه ملكيه موجوده في متحف برلين هو وأخوه العين ملابسهم وبيمكس مع بعض على انت. فده طبعا اسمها لوحة ملكية يعني. هو اللي ايه مخلي النحات هو اللي ايه اللي مصورها له. انا ده بقى سيد اللي بعتبوه اكتشف التوحيد وكان متجوز اخته. ان عادة الفرعانة ان هم كانوا بيتجوزوا اخواتهم الاسرة الملكة اللي بعتبروا ان بيحافظوا على سلالة الدم الملكي. وابنه اتجوز ايه اخته برضه اللي هو توت عنخ امون. فهم دول بقى اللي بيعتبروهم ايه. والنهاردة عمالين يعيدوا النعرة الفرعانية يقول لك الفرعانة في كأس العالم واحنا فرعانة واحنا حضارة 7000 سنة واحنا حضارة 4000 سنة والفرعانة في كأس العالم والفرعون المصري الأصيل واحنا فرعنا ولا فرعنا. وكأنهم يفتخرون بالإسلام العظيم وكأن ذلك. فاحنا نعيش في مأساة والمأساة ممنهجة في تعليم وفي إعلام بحيث يسوق عقل الشعب كله بصورة معينة. أتبالك معي وقصص حزينة وفي الآخر يطلع واحد يقول لك إيه اللهم وفق ولا تؤمر. بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله. وأحد الإخوة الفاضل بيسأل لماذا يلبس العلماء في مسائل الحق ولماذا يطفون المشروعية على الكفر والباطل ولماذا يسكتون عن كثير من الكفر الذي يعرض ولماذا لا يكونون الحق للناس بصورة واضحة. طبعا الكلام ده الإخوة اللي عارفيننا وعارفين الحق عارفين احنا نقصد ايه. لكن الناس الذين يطلقون الظن أو يحسنون الظن بهؤلاء الناس سواء العلماء أو الدعاء هيبقى الكلام بالنسبة له مستغرب. فاحنا بنقول كأمثلة للناس النهاردة اللي بتقول يجوز دخول الانتخابات البرلمانية وهم عارفين ده شرك من دون الله عز وجل ويلبسون على الناس. ولين النهاردة الناس عارفين إن الوطنية تخالف الإسلام وأننا لا ننتمي للوطن وأننا ننتمي لدين الله سبحانه وتعالى وأن فيش حاجة اسمها شهيد الوطن وأننا فيه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وليه الناس عارفين إن هذا عهد الشمزة إمام من أئمة الكفر ليس كافرا عاديا ولا يجوز إظهار الحزن على الكافر لقول الله تعالى فكيف أسى على قوم كافرين أي فكيف أحزن على قوم كافرين فلا تأسى على القوم الفاسقين فنهى الله عن الحزن عليهم. ومع ذلك يقول لك احنا ننعي ببالغ الحزن والأسى الله شنودة الذي طالما خاطف المسلمات التي أسلمنا كوفاء قسطنطين وكمان الشحاتة حبسونا في الكنيسة حتى ترتدنا عن الإسلام وكذا وكذا. وفي المقابل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مرضت بقبر كافر فبشره بالنار. ماشي بقى تقف عليه دي احداد ماشي تقول ده احنا فقدنا رجل عظيم ورجل وطني ورجل موقف وطني. طب ليه بقى العلماء بيسكتوا وليه بيتجاهلوا وليه بيلبسوا وليه كذا وليه كذا وليه كذا. هذا الامر لاكثر من سبب لما يجي نحلله بقى نسال الله لهم هدايه طبعا. ولكن لما يجي نحلله لاكثر سبب اول سبب وجهه نظري وأن هؤلاء الناس عندهم تساقط نفسي أمام الغرب وأمام علية القوم وأمام العلمانيين وأمام وأمام وأمام ماشي. هما حاسين أن رجلهم قالوا كلمة الحق مجردة هيوصفوا بالتخلف والتشدد وعدم السباحة والصدر الرحب والتزمت وإن كده بيقدموا دين إسلامي منفر أمام الناس وبيقدموا دين ليس إسلاما عصريا. وهم يعني إيه حاسين بهزيمة نفسية والغرب عمال يقولهم والعلمانيين عمال يقولهم أنتم متخلفين أنتم تقدموا دين لا يتطور مع الواقع دين لا يتطور مع الحضارة دين لا يتطور مع الحياة انتم. فهم ايه دائما يتحلقون بمنطلق الهزيمة النفسية بمنطلق إيه؟ ان احنا عايزين نقدم اسلام حضاري واسلام عصري واسلام متفتح واسلام متسامح واسلام واسلام واسلام في النهاية لا نفسه ما يقدمش اسلام. زي ما يجي مثلا في قضية مشهورة زي قضية الجهاد. شوف بقى الغرب بيغزو العالم الإسلامي بقالهم مئات السنين. في الحقوق الصليبية اللي حصلت في القرون الوسطى 200 سنة كاملة، 200 سنة كبيرة. بعد كده بدءا من الحقوق الصليبية الحديثة اللي بيضحكوا عليها في التاريخ ويسموها الاستعمار الحديث عشان يبقى الاسم كده ايه، يبقى مفهوم ان دي قضية صراع اقتصادي وصراع سياسي وصراع حضاري، مش صراع ديني. فالغرب عمال يحتلنا، والغرب بيدعم اسرائيل التي تنعش في المسلمين واراضيهم وجثثهم ومقدساتهم والمسجد الاقصى من ساعة ما جت من 1914 ولا بتاع، ومن قبل حتى بعد بولفو ده قالك، واللي كل يوم بتقتل في المسلمين وتعتقل في المسلمين وتسجن في المسلمين رجالا ونساء، والجنود الاسرائيليين بيتبولون على المصاحف، والغرب احتل العراق والغرب احتل افغانستان. ودينا شفنا حتى مؤخرا لما حصل موضوع الجندي الجنود اللي اهانوا الام مصحف في افغانستان، فالافغان ان هم عندهم نزعه تدين شديده وتعظيم للمقدسات، قاموا ايه عملوا هوجه شديده على الامريكان في افغانستان ومظاهرات وكذا وكذا، وبعضهم قتل بعض الامريكان. قاموا هم سابوا ايه مجموعه من الجنود ونزل ايه حاموا جندي ونزل قتلوا 16 افغان، وقال لك انا هنحكمه وهنشوف بقى هو سليم القوى العقليه ولا سوء القوى العقليه. كل يوم هم الذين يبدون المسلمين بالقتل والتشريد والاحتلال وجزاك الله خير وكذا وكذا وهدف مقدساتهم. وبعدين بعد ما يقتلوا في المسلمين بالالاف والملايين، انت بقى يجي المسلمين عايزين يجهدوا، يقول لك ايه ده الارهاب، الارهاب يا راجل الارهاب هو الاسلام دين ارهابي؟ لا لا كخه يا راجل، عيب كده، انتوا متخلفين لسه في ارهاب عندكم؟ ايه ده عايزين اسلوب حضاري باقي. وانت بقى يا عم الحاج من الحضاري باقي عندك بتيجي تقتلنا بالطيارات بتاعتك وبتيجي تحتل بلادنا انت وبتقتل بالمئات والملايين. يعني انت الناس تيجي تقول لك المسلمين الارهابيين اسامه بن لادن اللي معاه كسروا البوبين، كام يا عم اتقتل في البوبين دول؟ قتل 3000 5000 10000 20000 مثلا، ماشي. يعني العراق بعد الاحتلال شرد منها فقط 4 مليون مش 3000 ولا 4000 ولا 5000. يقول لك صدام كان عنده، طبعا صدام كافر احنا مش دي مش بنناقشها، احنا بنقول هما بيعملوا ايه وهم خلاص قتلوا صدام وعلموا صدام واسكنوا صدام وما زالوا يحتلون بلد وعملاؤهم يكملون الدور عليه. واخد بالك اسرائيل ده طبعا هيقول كده شغال 4 مليون، مش هقول لك بقى ايه قتلوا كام، ومش هقول لك انه قبل الحرب قالك حوالي 2 مليون طفل عراقي ماتوا بسبب الحصار الاقتصادي اللي على سنوات على العراق وبسبب اليورانيوم المستنفد على 2 مليون طفل عراقي. ومش هقول لك ان المسلمين في البوسنة الهرسة والهرسك اغتصب اكتر من 60,000 امرأة مسلمة وقتل الاسلام في العدد او يزيد. ومش هقول لك ان مسبح السبرينيتش اللي كنت فيها 13,000 بدم بارد دون ان يقاوموا ودون ان يطلقوا طلقة واحدة من الرصاص، وان الامم المتحدة ضحكت عليهم، الامم المتحدة النصرانية ضحكت عليهم وقالوا لهم سلموا سلاحكم واحنا نحميكم نحطكم تحت رعاية تحت حماية الأمم المتحدة. وكانت ساعتها قوات إنجليزية وهولندية أو هولندية وإنجليزية، ولما سلموا أسلحتهم خلاص كده بقى المسلمين عزل دخلوا عليهم الصيد اللي هم تبع الشنودة برضو، واللي شنودة برضو كان بعت لهم سفينتين محملتين بالأسلحة معذرة محملتين بالأغذية والأدوية والبطاطين وغير ذلك، سفينتين من تبرعات الكنيسة المصرية ورعاياها الشنودة اللي بيحتفلوا بيه دلوقتي، بعته مناصرة لإخوانه الصلب الأكسزوكس أثناء قتال البوسنة والهرسك اللي عاملينه جبل وطني دلوقتي. فهنقول إيه ولا نقول إيه ولا نقول إيه؟ فأنا بقول لك هما يجوا يقتلوا المسلمين بقى بالملايين ويسرقوا ثروات المسلمين ويدمروا في المسلمين ويدمروا في مقدسات المسلمين. وانت تيجي تدافع يقول لك ايه انت ارهابي كخ يا ابو الايبي يا ابو. يطلع العلماء يقول لك صحيح لا لا احنا مش عايزين يوصفونا بالتخلف والارهاب لا لا لا لا لا لا الاسلام حضاري لا يزيد عن الكلمه لا يزيد عن النقد البناء عيب عيب كده احنا احسن حضراتك. لما يكون واحد بيسرقك تيجي تدافع عن نفسك يقول لك كده انت ايدك طويله انت بتوه لا انا مش بتوه دي على مين يا رجل. هم بيعملوا كده هم عندهم هزيمه نفسيه في انفسهم. وان يعني شبه هو الراجل الدكتور بقى المحترم او بدله والجرافطه او العبايه والغطره فلازم يبقى كده ايه اسلوبه لائق واسلوبه بسيط واسلوبه. في يوم من الايام جلست مع واحد راجل هو دلوقتي مش عايز اقول اسمه مشهور جدا جدا جدا جدا وصاحب قناه وبيعتبروه من الاساطين. ف قال لي انت جرى الكلام بتاع قال لي انت بتقول كفر وفي حاجه اسمها كفر في حد كافر مفيش حد كافر يا ابني. قلت له اثبت لك. قال لي لا لا لا لا لا اثبت ليش يا ابني مش عاوزين التشدد ده احنا الناس ليها مشاكل اجتماعيه مش مشاكل دينيه مشكله المجتمع مشكله اجتماعيه مش مشكله دينيه. طبعا كلامه كلام باطل نرد عليه بعدين ولكن عايزين نقول وهو يعني لو قلنا اسمه دلوقتي الناس هتفاجأ بمصيبة يعني. فنقصد أن نقول أن إيه أنه للأسف الشديد هؤلاء الناس ينطلقون من منطلق الهزيمة النفسية أمام الغرب وأمام العلمانيين وهم كذا. فيبقى إيه يعني بيتكلموا دائما إيه يخافوا من بغاز الإسلام على صورته الحقيقية حتى لو اتهموا بالتشدد واتخاذ معبودات. زي بقى ان منهم اللي ايه اللي عنده ضلال في عقله غير اللي منهم طامع في دنيا غير اللي منهم بيخاف الا غير ذلك. كانوا قبل كده شيخ كانوا قبل كده واخدين مواقف وسبتين بعد كده ايه اللي حصل ازاي يعني يعني اللي دخل منهم المعتقلات وقعد سنين واللي كان بيهاجم النظام في وقت على المنابر وبعد كده منهم من كفر انا عايز اقول على حاجه. اولا كل الجزئيات اللي حضرتك قلتها دي كلها عايزه تعليقات جزئيه وتفصيليه ازاي عادي امثال. اولا إن قلنا إن عددا من السلفيين أو من الإخوان دخل السجون في ملحوظتين. الملحوظة الأولى بصفة أنا راجل قعدت في السجن 18 سنة تمام وممكن نقول التجربة دي طبعا كان في ملحوظتين. الملحوظة الأولى إنه السلفيون كثير منهم لم يلبس كثير في السجن بعضهم ظل فترة بسيطة شهرين ثلاثة وبعضهم قعد سنتين ثلاثة أو نحو ذلك ولكن ما عادوش بقى 10 سنين ولا 15 سنة ولا 20 سنة. والنقطة الثانية إن هم قعدوا في سجون تعتبر مستريح. يعني إحنا مثلا منعنا عن الزيارات 9 سنين ونص لما بقى من نهاية عام 93 إلى عيد الأضحى عام 2003 يوم عيد الأضحى كانت أول زيارة استثنائية مثلا مش هجيب لك أي حاجة لأن هم السجون اللي كانوا فيها أفراد النطيون أو في الاستقبال أو غير كانوا يزوروا بالنسبة لنا يعتبر سجن ملوك يعني. ولكن مش هنناقش هذه التفصيلات تماما يعني مش تعنينا كتير. نهيك مثلا إن واحد يعصب لك أنت لما تحرس 5 سنين كان في سجن المزرعة بينام على السجن في الوقت اللي احنا كان ما عندناش مية في زنزانة وبيقفل علينا المية بالتلات أيام مش هقولك مفيش سلام يعني. ولكن احنا مش هنناقش هذه الجزئيات. احنا عايزين نقول ان العبرة اختلفنا مع الناس هي ترجع الى الدليل وان الامانع برضه انك تجد واحد كامل كويس وينتكس ده واجب في دين الله سبحانه وتعالى. وهناك من تجده يفتن بالكسكة الكثيرة، انا واحد يجي يقول لك ايه يا عم الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان كذا جات عليا، فيبتدي ايه يفكر بعقلية الاخرين وليس بالدليل الايه الشرعي. الرجل العامي بيقوله فتوى، يعني الفتوى الملزمة بالنسبة لي فتوى العالم بتاعه، يعني مثلا الرجل اللي هو يجهل أمور كثيرة من العلم لا يستطيع أن يأتي بالدليل ولا يعرف ينظر الدليل، يعني بيقوله يعني هو مرجعيته هو العالم بتاعه بينه هو. لا لا احنا بقى عايزين نقول حاجة عشان دي القضية اللي احنا بنعالجها دايما، عايزين نقول نصيحة للعوام، نصيحة للمبتدئين، نصيحة لأعضاء الجماعات الإسلامية، نصيحة للسلفيين، نصيحة للجميع، نقول لهم العبرة أخواننا في الدليل الشرعي. لأن ربنا علمنا كده، قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أنا حد مثال بسيط جدا نقف عليه وأقول بقدر تحذيرا قبل أن أعطي هذا المثال، إنه ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من تقليد العلماء تقليدا أعمى، خاصة أن العلماء ما هم إلا أدلة على الكتاب والسنة، فإذا عرضوا الكتاب والسنة فلا يجوز لنا ترك الكتاب والسنة تبع العلماء. نحن نعلم من تفسير قول الله سبحانه وتعالى اتخذ أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وأنه الآن نزل في اليهود والنصارى، وأنه لما دخل عليه ابن حاتم وكان نصرانيا ثم أسلم بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم يا عدي أطرح عنك هذا الوثن، وسمع عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم أو أما إنهم لم يكونوا يعبدون لهم يا أو أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، لأنه فيها من العبادة هي من الصلاة أو الشعائر التعبدية وكذا، فعايز يقول له إحنا ما كناش بنصلي ليهم ولا نركع لهم نزول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا عليهم ما أحل الله وأحل لهم ما حرم الله فاتبعوه، مش عملوا كده اللي ربنا حللهم ما حرموا لهم ربنا حرموا ما حرموا، قال فتلك عبادتهم إياهم، هو دي العبادة، العبادة بمعنى الاتباع بغير ما شرع الله عز وجل. فتحذيرا لهم جميعا ونصحا لهم في الله نقول لهم لا تفتنوا ولا تقلدوا أحدا بعينه دون دليل. وتعالى بقى ندي مثال بسيط كده والأمثلة بالألاف، وإن شاء الله نعمل لها يعني إيه، هنجيب أقوال هؤلاء العلماء أو الدعاء واحدة واحدة، كل واحدة أذكرها نعلق عليها، مش باب إن إحنا بقى بنقعد نمسك زلات الناس وأخطار، لا، من باب إن دي زي ما هم قالوا الكلام أمام الملايين وانتشر أمام الآلاف والملايين واعتنقه الناس، يبقى لازم يترد عليهم. قضية ذكر عيوب بقى، قضية تصحيح أدلة. لما يجي بقى لما يجي محمد حسان يواجه يقول أواجه تحية خالصة لوجه الله الكريم اسمه يعمل صباح دي لرئيس حسني مبارك لموقفه في غزة، فبدي حسني مبارك يا عم الحاج أمام الجميع كان بيقدم أنفاق فلسطينية، هي دي حاجة خفية؟ كان كل يوم الجبنان يقول لك يا ده من النهارده 4 أنفاق 5 أنفاق 7 أنفاق 20 نفق 24 نفق، ويقول لك أصل الأنفاق دي بيهربوا منها الأدوية والبنزين والأكل والخلفين بالك. طيب يعني أنت بقى بتجد أنفاق على فلسطين لصالح مين؟ لصالح اليهود. ده إيه بقى الموقف العظيم بقى اللي أنت تقول في تحية ان هو قال كلمتين خطبه غنيه. حدث الهجوم يوم 7 يناير تقريبا، يوم 7 يناير على غزه في اللي هي مذبحه غزه اللي حصل في 2009. يوم 6 يناير قبلها بيوم عشان نبقى عاقلين، يوم 1 تسيبي لبني وزيره الخارجيه الاسرائيليه كانت هنا في مصر، وزارة مصر ووقفت مع أحمد أبو الغيط وزير الخارجية تمسك يدها في يده ويرفعان أيديهما هكذا أمام العدسات. ده يوم 6 يناير. ليلة 7 يناير قوات الامن المصريه بالقبض على اطباء على اللي هم تبع منظمه اطباء بلا حدود عشان دول بيروحوا في الايه في الاغاثات. شو بقى الترتيب ده بالليل خلصوا الاتفاق بتاعهم بالنهار وبالليل ابتدت مصر تقبض على ايه بتاع منظمه اطباء بلا حدود وابتدى يجوا على السجن من يوم 7 يناير. يوم 7 يناير ابتدى القصف على ايه على غزه قصفا وحشيا كما نعلم قتل الالاف ودمر المساجد ودمر البيوت ودفن الناس تحت قبضه. ومصر كانت مبلغه حماس ان اسرائيل مش هتضرب الفتره دي ولذا ضربت حماس على طمانينه وهي بتخرج دفعه في نفس يوم 7 ايه يعني على اساس ان هي واخده وعد من مصر وخبر مؤكد مصر ان مفيش ايه مفيش ضرب. وطلع رئيس الوزراء الاسرائيلي قال لك احنا ضربنا مصر احنا ضربنا معزيه غزه بموجب اتفاقنا مع مصر والسعوديه في اسبانيا. اسبانيا كان في اسبانيا محدش قدر يطلع يقول له انت كذاب. دعك من الاستنباطات قلنا علنا كانوا يجدون نفاق على الفلسطينيين لصالح يهود ويجيبوا والجيش الاسرائيلي دخل واشرف على غير النفاق نفسه. ولما جه اسماعيل هنية بتاع واحد اسمه ايمن طه بتوع حماس جايبين فلوس من دول الخليج معونات مصر حجزتها وبن ما تشتر عليه في جنان اهرام ان مصر صدرت الاموال مع اسماعيل هنية كم مليون واللي مع ايمن طه بتاع عضو وحماس وحطوهم في بنك ولا يتم التصرف الا معرفه الحكومه المصريه. تمام ابوك انت يا فلوسك واحد جاي جايب فلوس الناس منكوبين تحجزها منه. دي المواقف العظيمة دي. أنا عصابة مسلحة وكلنا عارفين إن حسن مبارك كان بيدي الغاز الإسرائيلي الغاز المصري الإسرائيلي وما زال يقطع الآن بتلت الثمن العالمي وكل متر مكعب الخزنة المصرية بتصرف عليه 2.5 دولار كل متر مكعب. شوف بقى بيقطف اليوم كام 1000 متر ولا كام 100,000 متر مكعب بقى. فالنتيجة تقول لي واجه التحية خالصة لوجه الله الكريم رئيس حسن مبارك التحية على ايه بقى ان شاء الله. فاذا احنا عايزين لما نيجي نحلل الامور نحللها تحليل شرعي وعقلي مش نحللها تحليل عاطفي. طلع لنا الشيخ يتهز على المنبر شوية ويقعد يقول يلبس على الناس. طبعا انا بدي مثال بسيط جدا بس عشان نبين بيه ايه مدى التلبيس. وبنرجع نقول دي مش قضية ان احنا بنمسي نسلف حد دي قضية ان ده بيبسي مشروعية على حاكم كافي. شوفوا جاجل لم يألو جهدا في العمالة معه وطلع احمد ابو الغيط وزير الخارجية ساعتها واثناء القصف بدل ما ينتقد اسرائيل قال لك مصر لن تسمح بامارة اسلامية على حدودها. وسفينة الاخوة اللبنانية اسرائيل لما كانت رايحة معونات لغايتها لغزة اسرائيل دخلت خدتها من داخل مال اقليمية المصرية لما عدت عليها وطبعا بحاجة المصرية ما فتحتش بوقها و عمالة بكل المقاييس. كانت استراتيجية خبالك معي. فنفسد ان اقول يطلع في الاخر واحد يقول لك تحية تحية ربا ان شاء الله تحية على الكفر اللي بيعمله ولا تحية علشان بيقتل المسلمين ولا تحية اللبس. فربنا كملنا بعقلنا بقى والله تعالى اعلم ان الشعب ده من كتر ما كان حاجات مسلطنة أنا بقى أفكر غلط.